السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتعلم كيف كانت صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، نسعى لأن نعبد ربنا جل وعلا على بصيرة، نتقرب إلى الله جل وعلا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في العمود الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده عمود الأمر الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأركان العملية بعد التوحيد الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدها مباشرة وإقام الصلاة. وبارك الله فيك حبيبي الغالي. وصلنا في كتاب العلامة الألباني رحمة الله عليه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، إلى ما عنون له رحمه الله بقوله: الصلاة على المنبر. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، وانظر معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإذا ما ذكر اسمه فصل عليه وأكثر وزد وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعلم من هيئة صلاته، فهو الذي أمرنا وأمر المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. قال الإمام الألباني رحمه الله: الصلاة على المنبر. طبعا المنبر معروف، الذي تكون عليه، يقف عليه الخطيب في يوم الجمعة. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مروة، هذه ليست عادته، إنما صنع هذه المروة لحكمة سيأتي ذكرها الآن. قال الألباني رحمه الله: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر. قال: وفي رواية أنه، يعني المنبر، ذو ثلاث درجات، يعني يصعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقف على الدرجة الثانية، فإذا أراد أن يجلس بين الخطبتين جلس على الثالثة صلى الله عليه وسلم لينتبه إليه الناس. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مروة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. قال: فقام عليه فكبر، وكبر الناس، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وراءه، وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. قال ثم ركع عليه، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع من الركوع. قال فنزل القهقرة، رجع إلى الخلف خطوة عند أصل المنبر صلى الله عليه وسلم، نزل من عليه حتى سجد في أصل المنبر، يعني المنبر بينه وبين القبلة، لما كبر وقرأ وركع ورفع. بعد رفعه من الركوع رجع القهقرة، رجع إلى ارتد إلى الخلف صلى الله عليه وسلم، ثم سجد في أصل المنبر بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد، رجع الثاني صعد على المنبر. قال فصنع فيها في الركعة الثانية يعني كما صنع في الركعة الأولى، حتى إذا فرغ أو حتى فرغ من آخر صلاته سلم بعد ما انتهى من الصلاة، ثم أقبل على الناس، استدار صلى الله عليه وسلم وأعطى وجهه للناس، استقبل الناس صلى الله عليه وسلم. قال ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طبعا لما يكون أمامهم على علو صلى الله عليه وسلم، يعني علو يسير، علو المنبر، وينظروا إلى هيئة صلاته، لا يخفى صلاته على من لم يكن في الصفوف الأولى، إنما يرون هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم بوضوح، وإنما الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال وهيئات، أقوال يقول في القيام كذا، يقول في الركوع كذا، يقول في السجود كذا، بعد ما يرفع من الركوع يقول كذا، بين السجدتين يقول كذا، إلى آخر ذلك. وأفعال يركع ويرفع، يسجد ويجلس ويقوم، إلى آخر ذلك. هذه أفعال، هذه أقوال، وهذه أفعال وهيئات. هيئات يعني يقف على الهيئة الفلانية، يركع بالهيئة الفلانية، يسجد على الهيئة الفلانية، يجلس بين السجدتين على الهيئة الفلانية، في التشهد الأول يجلس بالهيئة الفلانية، في الأخير يجلس في السجد على الهيئة الفلانية. هذه الصلاة باختصار الصلاة أقوال وأفعال وهيئات. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أمامهم، قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتتعلموا هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يستفاد من هذا هذه الأحاديث أنه ينبغي للراعي، للمسؤول، للإمام، ينبغي للداعية، ينبغي للأب المسلم، ينبغي للمربي المسلم أن يفعل ذلك في بعض الأوقات ليشرح ما يعلمهم في بالكلام النظري بالهيئة العملية. هذا أقرب لاستفادة المربى والمتعلم. ربي يجزيك خير حبيب الغالي أبو تميم. فنقول أنه يستفاد من هذا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذه الهيئة، أنه يشرع للمعلم، للمؤدب، للمربي، للوالد، للمعلم أن يفعل ذلك أحيانا، يشرح بالطريقة النظرية ويفعل ذلك أمامهم بالطريقة العملية في بعض الأحيان، لأنه يعني يكون أوقع في نفوسهم، يتأسوا بكلامه ويتأسوا أيضا بفعل هذا. خير البشر صلى الله عليه وسلم خير معلم، ما رأت الدنيا معلما قبله ولا بعده أرحم بالخلق منه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يستفاد من هذه الأحاديث أن الحركات المتوالية في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وركع وسجد وركع ورفع، ثم ارتد القهقرة، ثم سجد، ثم قام وصعد الركعة الثانية على المنبر. فهذه الحركات لمصلحة معينة، ذكر أنه ليراه الناس ليتعلموا هيئة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يشير إلى أهمية تعليم الناس صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هذا هو السبيل لطاعة أمره، هو الذي أمر وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والتعليم بالطريقة العملية مع الطريقة النظرية أوقع في قلوب وفي نفوس المتعلمين الذين يريدون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من هذه الأحاديث أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، هذا الموافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن الحد وصار شاهقا وقطع حتى الصف الأول فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هديه أن يكون المنبر على هذه الهيئة المبسطة اليسيرة، يعني يرى الناس الإمام ويرى الناس الخطيب وينتفعون بذلك ولا يكون الأمر فيه زيادة عن ذلك. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جعل ترجمة قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال رحمه الله البخاري رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل ابن سعد، سهل ابن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه من أي شيء المنبر، المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء صنع؟ قيل لسهل ابن سعد رضي الله عنه أي من أي شيء المنبر؟ قال ما بقي بالناس أعلم مني، يعني أنا الآن يعني مات معظم الصحابة أنا ممن بقي ويعلم صفة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو من أثل الغابة الخشب أشجار الغابة. قال عمله أو عمله له فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين عمل له ووضع فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وركع ورفع ثم رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم وسجد في أصل المنبر، ثم فعل في الركعة الثانية مثل الذي فعل في الركعة الأولى صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر العلة من وراء ذلك قال يا أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فحري بكل معلم بكل مربي بكل مؤدب بكل والد بكل داعية أن يضم إلى التعليم بالكلام النظري التعليم بالهيئة العملية، لا سيما في هذا الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. جزاه الله صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وبارك الله فيك حبيبي الغالي. هنا يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه عنوان جديد، قال السترة ووجوبها. السترة هو ما يجعله الإنسان بعد موضع السجود، الإنسان يريد إن هو يخشع في صلاته، يريد ألا ينشغل، فالسنة والهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي ينظر في موضع السجود في الموضع الذي يسجد فيه، لا يتجاوز نظره إلى ما بعد ذلك، فإذا صلى بغير السترة، طبعا العنوان يدل على مذهب الشيخ الألباني رحمه الله في أن السترة واجبة، وسيأتي الآن الكلام عن حكم السترة، لكن ما يعنينا إلى تعريف السترة، السترة هي ما يجعله الإنسان بعد موضع السجود، يعني شيء في ارتفاع قليل أو أي شيء يجعله الإنسان كحد من يراه يعلم أن هذا إيه حد هذا الإنسان المصلي، فلا يمر فيما بينه وبين سترته، إنما يمر من خلفها لا يشغله لا يشغله، وفي ذات الوقت هذا المصلي لا يتجاوز بصره موضع سجوده حتى يجمع على نفسه شمله ويعني تركيزه وخشوعه في صلاته. فهنا يقول السترة ووجوبها، السترة كما قلنا هي ما يجعله الإنسان بعد موضع سجوده بعد هذه المسافة التي سيسجد في آخرها، يجعلها بعدها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شيئا من رآه يعلم أن هذه سترة هذا الإنسان المصلي، فلا يشغله ولا يمر بينه وبين السترة. هنا يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، بينه وبين الجدار الحائط صلى الله عليه وسلم 3 أذرع. بعض العلماء قالوا إن الذراع المقصود به هنا الذراع الهاشمي، يعني حوالي 60 سنتي، يعني تقريبا 180 سنتي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار. السترة قبل ذلك، السترة قبل ذلك. قال: بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع السجود الذي سيسجد فيه صلى الله عليه وسلم والجدار ممر شاة، يعني بين المكان اللي هيسجد فيه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، يعني مكان تمر منه الشاة. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، علشان لا تنشغل في الصلاة ولا تنشغل بما بعد الموضع السجود، ولا يمر أحد بينك وبين موضع سجودك يشغلك في أثناء الصلاة، لا تصلي إلا إلى سترة. قال: ولا تدع أحدا يمر بين يديك، بينك وبين السترة ما تخليش حد يمر من هذا المكان. قال: فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. فلتقاتله أي تدفعه، النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ما قالش فلتقتله، لا، المقاتلة المدافعة وليس القتل، لا، إنما يدفع باليد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقترب من السترة أو حتى يمر من ورائك إن أبى لما دفعته. قال: ويقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يقرب من السترة. قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لما الإنسان يصلي من غير سترة، يصلي هكذا من غير ما يحدد بعد موضع سجوده شيء، يعني يقصر عليه بصره ويمنع من يمر أن يمر بينه وبين السترة، الشيطان يشغله بهذا الذي يمر ويجعل يدفع بعض الأطفال أو بعض من يريد المرور أن يمر بين يديه. قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا من فوائد السترة. تقبل الله منا ومنك حبيبي الغالي الشيخ حسام. قال: وكان، قال الشيخ الألباني: وكان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتحرى الصلاة عند الاستغوانة في التي في مسجده. الاسطوانه طبعا العمود معروفه في المسجد، كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اسطوانه الانصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي بالقرب منها، يجعلها كانها سترته صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ايضا من حرص الشديد على اتخاذ الستره صلى الله عليه وسلم، إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء، فرضنا أنه صلى في خلاء، في أرض فلاء، أرض فضاء خالية. قال: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به، غرز بين يديه حربة. ينفع؟ أيوة ينفع، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى إليها والناس وراءه. قال: وأحيانا كان يعرض راحلته، الجمل، لا يصلي إلى وجه الجمل، إنما يجعل الجمل هكذا معترضا أمامه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. قال: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، المكان الذي تبيت فيه الإبل أعزكم الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لأن الإبل أحيانا تهيج وقد تؤذي الإنسان. سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن فيها وقال لا بأس، وسئل عن الصلاة في مرابض أو مبارك الإبل، فمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم حرصا على سلامة هذا المسلم، لأن الإبل يأتيها أحيانا هياج وممكن تؤذي هذا الإنسان في صلاته. قال: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نهى عن ماذا؟ عن الصلاة في أعطان، يعني مبارك الإبل، الأماكن التي تبيت فيها الجمال. قال: وأحيانا كان يأخذ الرحلة. الرحل اللي هو الأشياء التي تجعل على ظهر الجمل، على ظهر الناقة، يجلس عليها الإنسان ليركب حتى لا يتعبه الركوب مباشرة على ظهر الجمل. يجعل شيء من الرحل يكون في آخره خشبة يستند إليها الإنسان، وتحته شيء من الخشب والقماش يستريح الإنسان إذا ما ركب الدابة على هذا الرحل. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يأخذ هذا الرحل، قال: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله، يعني يحط قدامه، فيصلي إلى آخرته. آخرة الرحل، الرحل إذا قلنا أنه هكذا، في آخرة الرحل خشبة تقريبا حوالي 30 سنتي، يعني شيء يسير كذا، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان السترة ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم المرء أن هذا حرم هذا المصلي، فلا يمر بين يديه وبين السترة صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذا، اللي يعد من بعد السترة لا شأن لنا به. قال: ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا يجمع عليه يعني قلبه في صلاته. قال: وصلى مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وهذا في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، يعني يصلي والسرير في بيته، يصلي قيام الليل بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بين يديه وبين السترة، يمنع اللي عايز يمر بينه وبين السترة صلى الله عليه وسلم. قال: فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى، غنمة تريد أن تمر بينه وبين السترة صلى الله عليه وسلم. قال: فساعاها، يعني جعل يدفعها صلى الله عليه وسلم ويسابقها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة مكتوبة، يعني فريضة، صلى بالصحابة والصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم، فضم يده، عمل كده صلى الله عليه وسلم، فضم يده صلى الله عليه وسلم، فلما صلى، لما خلص الصلاة، قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ احنا رأيناك تفعل هكذا كأنك تمسك شيئا. قالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي. أراد الشيطان أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. قال: فخنقته، مسك صلى الله عليه وسلم، مسك الصورة التي تتمثل فيها الشيطان، حتى وجدت أرض لسانه على يدي، وأيم الله، يحلف صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فلا فليفعل. يعني سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب من ربه أشياء، وقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان من ذلك أن سخر الله لسليمان عليه الصلاة والسلام الجن، فلما أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجني الذي يريد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، تذكر دعوة أخيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأطلقه، قال وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية، لربطه في عمود من أعمدة المسجد من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان وأهل المدينة، يعني يؤذون هذا الذي أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل، حاول الإنسان بقدر الإمكان ألا يجعل أحد يمر بينه وبين القبلة. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يقاتله يدفعه بالأخف فالأخف لكن لا يصل قد الأمر اللي يقتله، لكن الأمر فليقاتله، المقاتلة هنا المدافعة والممنع يمنعه من المرور. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، الإنسان اللي بيستهتر كده وبيعد من بين إيدين الإنسان المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، أحد رواة الحديث يقول ما أدري 40 يوما 40 شهرا 40 عاما، لكن حتى لو قدرنا أنها 40 دقيقة هذا أمر طويل، لو يعلم ما عليه هذا الإنسان الذي يستخف ويمر من الإثم من الذنوب بمجرد مروره بين يدي هذا الإنسان الذي يقف بين يدي ربي لكان أن يقف 40 خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه. لذلك اختلف أهل العلم في حكم السترة، جمهور العلماء وجمهور المذاهب الأربعة على أنها مستحبة للإمام وللمنفرد، للإمام وللمنفرد. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلى وأعلم أنها سنة مؤكدة مؤكدة، أكد عليها كثيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرص عليها، والذي جعل العلماء يعني يصرفون هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو أنها سنة مؤكدة أنه جاء في بعض الأحاديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي إلى غير سترة، إلى غير سترة، إلى غير ذلك من الأدلة، منها ما مر معنا من قول صلى الله عليه وسلم فمن استطاع ألا يمر أحد بينه وبين القبلة فليفعل، إلى غير ذلك من الأدلة. المهم أن الأقرب للصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن السترة سنة مؤكدة تحفظ على الإنسان صلاته ولا ينشغل في صلاته ولا يمر أحد بينه وبين سترته. الحديث أيضا يستفاد منها أن سترة الإمام سترة للمأمومين، إذا جعل الإمام لنفسه سترة فيجوز إذا أراد أحد أن يمر من بين الصفوف لحاجة وليس لغير حاجة، لحاجة أن يمر ولا يقطع عليهم ذلك صلاتهم. فالصحابة ما كانوا يتخذون سترة وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنهم ذلك، بل كان بعضهم يمر. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه أتى على أتان وأرسلها تمر بين الصف ولا يمنعها أحد. المهم سترة الإمام، فسترة الإمام سترة للمأمومين، المأمومين ليسوا في حاجة لأن يتخذوا سترة خلف الإمام. بعد ذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله ما يقطع الصلاة، نختم بهذه إن شاء الله. قال وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، قلنا أن آخرة الرحل اللي هي خشبة يعني حوالي 30 سنتي تقريبا، بتكون في آخر هذا القماش والخشب على ظهر الدابة يستند إليها الراكب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بينه وبين يديك آخرة الرحل المرأة الحائض يعني الكبيرة البالغة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. طيب الإنسان الذي اتخذ سترة في صلاته إذا جاء أحد يريد أن يمر بينه وبين السترة فحاول أن يمنعه لأنه مر أيا كان هذا الذي مر رجل أو امرأة كبير أو صغير حمار أو كلب أسود أو أحمر فإنه طالما أدى ما عليه واتخذ السترة ودافع هذا الذي يريد أن يمر فصلاته لا شيء فيها ولا ينقص شيء من أجرها. جميل. طيب إذا استهتر إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أسود كما جاء في نص هذا الحديث جمهور العلماء على أن ذلك يقلل من أجل صلاته وأن صلاته صحيحة. يقطع صلاة الرجل هنا أولها بمعنى يقلل من أجرها، يقطع الثواب الكامل عن هذا الإنسان. مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب الأسود طالما أنه فرط في السترة. وبعض العلماء، بعض العلماء منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومنهم ابن حزم رحمة الله عليه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهو القول الصواب الراجح بإذن الله أن الإنسان الذي لا يتخذ سترة، الذي لا يتخذ سترة إذا مر بين يديه بينه وبين موضع سجوده امرأة بالغة كبيرة أو حمار أو كلب أسود أنه يبتدئ يستأنف الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد، والجمهور على أنه يقل أجره ولا تبطل صلاته، لكن الأقوى والراجح والأقرب للصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن الذي لم يتخذ سترة ومر بين يديه شيء من ذلك أنه يستأنف الصلاة بعدما يحتاط لنفسه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.